بسم الله. والقرطبي للنساء أن تنظر عورة من لم يبلغ 12 وأن يرى أبدانها وظاهره، ولو كشفنا ما الإزار ساتره، وهل ترى من أجنبي ما يرى من أخته المرء فحسب، أو ترى كما يراه رجل من آخر يرون منهم ركبا وسررا ولا يرى منها سوى وجه وكف، إن أمنت للحنفي رجلا أضف، وهل عليها الستر حين تختتي فتونه أو قصده للذة. ثالثها حتم على الجمال وهو لغيرهن ذو جمال، والشافعية لديهم لا ترى منهم ولا يرون منها جوهرا. والقرطبي للنساء أن تنظر، قال القرطبي النساء يجوز لها أن تنظر عورة صبي سنه لم تبلغ 12 سنة، لم تبلغ 12 عام، نعم، وأن يرى أبدانها، وهو مدعي أيضا وهو أن يرى أبدانها، أبدان النساء. وظاهر القرطبي أنه أن يرى أبدانها، ولو قاع ما بين السرة والركبة مكشوف، ولو كشفنا ما يستره الإزار ما بين السرة. وهل ترى من أجنبي ما يرى من أخته المرء فحسب، أو ترى هل ترى من أجنبي ما يراه المرء من أخته، ما يراه الرجل من محرمه، لكن يراه الرجل من محرمه سوف يحدده. أنا منظر المرء من المحارم ما فوق نحره والزند القدم. إذا كان ترى من أجنبي ما يراه الرجل من محرمه، أو ترى كما يراه رجل والله من ترى من أجنبي كما يراه الرجل من الرجل ما عدا ما بين السرة والركبة، يرون منهم ركبا وسررا ولا يرى منها سوى وجه وكف. الأجنبي لا يرى من الأجنبية إلا وجهها وكفها، بشرط أمن الفتنة. نعم. أبو حنيفة عنده الرجل كذلك يجوز أن يراها إن أمنت الحنف رجلا نظيف. وهل عليها الستر حين تختتي فتونه وقصده إلا ذاته. لو كان مثلا الأجنبي تخشى عليه، نعم، الافتتان بنظر الوجه والكفين، والله أنه يقصد بنظر إليهما لذته، هل يجب عليها ستر الوجه والكفين في خلاف، وهل عليها الستر حين تختشي فتونه بالنظر الوجه والكفين وقصده إلا ذاته. قيل عليها مطلقا، نعم، وقيل لا مطلقا. ثالثها حتم على الجمال، إذا كنا مثلا متصبات بالجمال يجب عليها ذلك، عليهن ذلك، وهو لغيرهن لغير ذوات جمال، وجمال ذو حسن مندوب. والشافعية لديهم لا ترى، والشافعية الصقاع عندهم لا ترى المرأة من الأجانب ولا يرى منها جوهر فرق أي شيء. زين، حتى جزاكم الله خيرا.